اخضر وشو اخضر ان شاء الله ما بو شي. كل مره بصدف جارو هيدا جارو ما بفهم شي. خبرني عن اخضر وشو اخضر ان شاء الله ما بو شي. كل مره بصدف جارو هيدا جارو ما بفهم شي. بيحكي لي خبر اياه وبيحكي عنهم اياه وبيضرب ساعة الكلمة وما بتطلع يبسا وبياخذني وبيرجعني وبينسيني خسراني وانا نصير. طلع لي جارو هيدا جارو هيدا جارو ما بفهم شي.